الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفهم في الدين، وأن يتولانا ظاهرا وباطنا. بالنسبة للمادة التي بين أيدينا، هي من جمعة موضوعات مأخوذة من مذكرات كتبها الدكتور الشيخ يوسف شبيلي وفقه الله، وهو معروف من أهل يعني أهل العلم المعروفين بالرسوخ، لا سيما في المعاملات المالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به. والحقيقة المادة ثرية، ولكن في نفس الوقت يعني هي تعطي مفاتيح فقط، وكذلك الدرس هنا يعطي مفاتيح فقط لتصوير بعض المسائل. قد لا نحدد أو لا نطرح الراجح في بعض المسائل، لأن المقصود الأهم هو تصوير المسائل في المعاملات المالية المعاصرة، وتظل بعض المسائل قابلة لوجهة النظر أو فيها أصلا خلاف مشهور بين المعاصرين وبين الهيئات العلمية. نبدأ بالقرض بفائدة. نعم، مسائل القرض طبعا أستعرض الموضوعات، أما التفاصيل ستجدونها في المذكرات الشيخ. واضح. بالنسبة للقرض بفائدة، بدأنا بهذه المسألة لأن فيها مسائل، أو هذا الموضوع لأن فيه مسائل يحتاج إليها كثيرا في المعاملات المالية المعاصرة، وذلك أن عمل البنوك في الأصل هو الإقراض والاقتراض. الأصل في عمل البنوك هو التعامل بالمال إقراضا واقتراضا، ولذلك في جميع دول العالم الأصل أنه يحظر على البنوك وتمنع البنوك من ممارسة الأعمال التجارية. لا تجد البنك يمارس الأعمال التجارية بشكل مباشر، لا استيراد أو تصدير، أو يمتلك مصانع أو يمتلك مزارع أو يمتلك أراضي وعقارات إلى آخره، لا يمتلك ذلك، بل يتعامل بالمال فقط، يقرض ويقترض. هذا هو مجال عمل البنوك. طيب، الآن نرى البنوك تبيع السيارات، تبيع الأسهم، تبيع العقارات وتشتري نحو ذلك، تبيع البيوت. حقيقة هذا أحد أمرين، إما أن يكون استثناء من أجل عمليات التمويل، لأن المسلم لا يقبل بأن يقترض بفائدة فيريد المال من أجل أن يشتري بيتا، يقول أنا لا أستطيع أن أشتري أخذ المال وأرد أكثر من هذا ربا، أنا أريد أن أشتري هذا البيت بمبلغ أعلى. فاستثني هذا الأمر، وهو أن تشتري البنوك السلع من أجل التمويل، لأغراض التمويل فقط. فيشترون العقار لبيعه للعميل، يشترون السيارة لبيعها للعميل، يشترون الأسهم لبيعها للعميل، لكن لا يسمح لهم بأن يقوموا بذلك بشكل رئيسي، يقوموا بالمتاجرة بهذه العقارات أو بهذه السيارات أو بهذه الأسهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن تؤسس البنوك صناديق استثمارية تدير هذه الصناديق لكن لا تملكها. فمثلا الصناديق العقارية الآن، صناديق الريت وغيرها، البنوك تؤسس هذا الصندوق وتطرعه للاكتتاب، فيقوم الناس بشراء هذه الوحدات التي يتكون منها الصندوق، فيقوم البنك بالمتاجرة بالعقار بأموال المكتتبين، فهو أشبه ما يكون بمدير للصندوق فقط، على نوعين، إما أجير أو مضارب. المهم أنه هو لا يستطيع بأموال المودعين أن يقوم بالمتاجرة بالأراضي، أو بالعقار. لو قام بذلك لا اكتسحت البنوك الأسواق وأخذت العقارات والمصانع وكل شيء، لأن بيدها السيولة، أليس كذلك؟ فلا يسمح لها بذلك بشكل مباشر، إنما بأموال المكتتبين، بأموال المساهمين، بأموال الناس، وهي تقوم فقط بإدارة هذه الأموال. فهذه هي صناديق العقار أو صناديق الريت أو محافظ الأسهم التي تديرها البنوك. فالبنوك لا تملك هذه الأسهم، وإنما تدير هذه المحفظة التي يملكها من ساهم في هذه المحافظ والصناديق الاستثمارية. سمي شيخ، أو هذا هو محل السؤال. أي نعم. فنقول هنا البنوك لا تقوم بالمتاجرة بشكل مباشر أبدا، ولا يسمح لها بذلك. فمجال عمل البنوك ما هو؟ الأموال فقط، الإقراض والاقتراض بفائدة. طبعا تاريخيا يتكلم بعض الباحثين عن نشأة البنوك وكيف نشأت، وأن بدأت بالبسطات أو الطاولات في إيطاليا في البندقية في كذا، يعني على توقعات أو اجتهادات تاريخية، وأنهم كانوا في البداية يقومون بالصرف، ولأنهم يقومون بضبط المال وحراسته وحفظه أصبح بعض التجار يودي عندهم المال، يقول احفظ مالي كما أنك تحفظ تقوم بحفظ العملات والذهب والفضة عندك في مخازن وتحرسها. فأنا عندي مثلا 100,000 دينار كذا، أريد أن تحفظها عندك في كما تحفظ أموالك بأجرة. بعد مدة وجد أصحاب المصارف هذه الذين يقومون بالصرف أصحاب العملات، وجدوا أن الناس الذين يودعون عندهم لا يحتاجون إلى المال كثيرا، فاستأذنوا منهم أنه قال سنقوم بالمتاجرة بالمال، يعني نقترض هذا المال ونعطيك بدلا منه ورقة، أن لدي 100,000، لدي يعني مليون، لدي 500,000، بدلا من أن أحبس هذا المال وفي نفس الوقت أعفيك من الأجرة. فأصبح هذا يحفظ ماله بالمجان. هذه خطوة أولى. الثانية، لاحظوا مع الوقت أن هذه الأموال التي يستعملونها أموال الآخرين لا يحتاجون إليها كثيرا، بل لا يحتاجون إلا إلى الربع أو العشر منها، فأصبح يعطون سندات. هذا يشتري ب100,000 من فلان، فيقول أعطيه ورقة، أنا أعطيك ورقة بدلا أن تأخذ المال وتعطيه يعني زيد ثم يعيد لي المال، خذ هذه الورقة فتكون الأمانة التي عندي بدلا من مثلا عند أسامة تكون عند عبد الله، أو باسم أسامة تكون باسم عبد الله بدلا منه. فوجدوا أن المال عندهم يزيد وينتفعون به، فأصبحوا يعطون حوافز لمن يودع عندهم المال، عكس بدلا ما كانت في السابق هم يأخذون أجرة على حفظ المال، أصبحوا هم يعطون نسبة لأنهم أصبحوا يستفيدون من هذا المال. فأصبحوا يتنافسون بأنه ضع المال عندي وكلما أبقيته مدة أطول كلما ربحت أكثر. عند المسلمين حقيقة يمكن أن نقول بأنه قبل أن تظهر البنوك في الغرب ظهرت يعني بدايات أو نواة، لكنها بطريقة يعني مشروعة. في قصة الزبير بن عوام رضي الله عنه في البخاري أنه كان لما جاءته قبل أن يستشهد رضي الله عنه وأرضاه، دعا ابنه عبد الله رضي الله عنه وقال وصاه بوصايا، ومنها قال وإني لا أترك شيئا بعدي أهم علي من ديني. هو مهموم بموضوع يعني الدين، هو عنده أموال كثيرة لكن عليه ديون أيضا كثيرة جدا، وقال فليكن أول ما تبدأ به ديني كذا كذا، وابدأ فإذا انتهى مالي ولم يفي الدين فاسأل في بني كذا في بني حتى إلى قريش، اسأل في قريش كلهم لا تعدهم. المهم لما استشهد رضي الله عنه وتوفي، جاء بعد عبد الله بن الزبير وبدأ يعطي الدائنين، من له دين على الزبير فليأتنا، فبدأ يبيع من الأصول من المزارع ويعطي الدائنين. ولما جاء الورثة يطلبون من عبد الله بن الزبير أن يقسم لهم، قال لا حتى أنادي في الموسم. فنادى في الموسم 4 سنوات في الحج، ينادي من له دين على الزبير فليأتنا. في الحج يأتي الناس من كل مكان، يأتوا من اليمن ومن مصر ومن العراق من الشام، فما ظنت هؤلاء يرجعون ويتحدثون أن الزبير مات وأن عبد الله يقوم مقامه ويقول من له دين، فمن له دين سيأتي في السنة التي بعدها ثم التي بعدها، حتى مرت 4 سنوات ويعني غلب على ظنه أنه لا دائن للزبير. المال الباقي بعد سداد هذه الديون قسمه الزبير على زوجاته 4 وعلى أولاده، فأصبح نصيب الزوجة الواحدة أكثر من 1,000,000 درهم، يعني أصبحت مجموعة التركة أكثر من 50,000,000، مع أنه أوصى بالثلث وعنده 4 يعني زوجات لهن الثمن، فربع الثمن أكثر من 1,000,000 درهم أو 1,000,000 دينار نسيت الآن. هذه التركة الكبيرة جدا، قد يسأل سائل كيف الزبير بن عوام رضي الله عنه يقترض من الناس ويكون له ديون وعليه ديون وهو بهذا الغنى رضي الله عنه وارضاه، لماذا يقترض من الناس؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل كان تاجرا يقوم بأعمال التجارة؟ لا، هو رضي الله عنه من المجاهدين في سبيل الله في وقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الخلفاء الراشدين حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. فلم يكن صاحب تجارة ولا ولاية، لم يعني يلي ولاية أبدا، فكيف جاءت هذه الأموال؟ وكيف طبعا الأصل في مكسبه هو يعني طريقة كسبه هو ما يغنم في سبيل الله من الغنائم، لكن كيف حصلت هذه الثروة وكيف عنده هذه الديون؟ لماذا يقترض رضي الله عنه وأرضاه؟ في حديث البخاري رحمك الله، في البخاري أنه كان يأتي إليه الرجل فيقول له أريد أن أضع عندك هذا المال وديعة، أولا لثقة الناس به لأمانته رضي الله عنه وأرضاه، ولأنه يحفظ المال، فلا في مثل الزبير لا يتجرأ عليه ويأخذ ماله، يعني رجل قوي وله مكانته وجاهته ورجل أمين، إن أعطيته المال لن يضيع ولن يجحد هذا المال ولن فيأتي الناس ويقولون له نريد أن نضع هذا المال عندك. وأنا ذكرت القصة لأكثر من سبب، ونحتاج إليها الآن في تكييف الحسابات الجارية وأعمال البنوك الآن، فركزوا معي. فيقولون له نضع عندك هذه وديعة، ما حكم الوديعة؟ يده يد الزبير على الوديعة يد أمانة، لو سرقت أو تلفت بغير تعد ولا تفريط هل يضمن؟ سيضيع مال؟ لا يضمن، وسيضيع مال المودع، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ سيضيع مال المودع. الزبير رضي الله عنه هذا من جهة المودع، الوديعة ستكون متعلقة بعين المال. بالنسبة للزبير رضي الله عنه سيكون حمل الأمانة أثقل، لابد أن يضع هذا المال في مكان معين وحرز، ويعني يتوثق من حفظه، وهذا سيكلفه وأيضا سيشق عليه، لأنه قد الحارس أو من يستأمنه من عماله قد يفرط أو نحو ذلك. فكان رضي الله عنه يقول لا، اجعله قرضا. حتى أيضا من جهة أخرى الوديعة بالنسبة للمودع مرتبطة في المكان نفسه، يعني لو أودعه المال بمكة لا يستطيع أن يأخذ منه في الشام أو في العراق أو في مصر، لكن إذا قال قرض فالقرض ما هو؟ هو بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله، لا يرد عين المال، يرد بدله. فلا عندما يعطيه صرة فيها 100,000 دينار، هنا الآن في ذمة الزبير، لو سرقت هذه الصرة هل يضمن الزبير؟ نعم، لأن المال أصبح مالا له، وحق المقرض في ذمته، أليس كذلك؟ فأصبح الآن المال بالنسبة للمودع يعني أيهما أنفع له، أن يكون وديعة أو يكون قرضا؟ أن يكون قرضا، أولا أحفظ له. الأمر الثاني أنه يستطيع طلبه في أي مكان، فأنه يأتي في العراق ويقول أريد مالي، فيعطيه من ماله الذي في العراق، ويطلبه في مصر يعطيه من ماله الذي في مصر، أليس كذلك؟ فكان رضي الله عنه بهذا المال يشتري أرضا، يشتري عقار، يشتري مزرعة، يتصدق وهكذا. فلما كثرت هذه الديون وأصبح يشتري منها، حتى ذكر يعني في البخاري أيضا أن أرض الغابة، ذكر الشراح أرض له في المدينة باعها فقضى منها، يعني نسيت الرقم، بالملايين، فقال من له دين فليأتنا في الغابة، فليوافنا في الغابة حتى نقضي. حتى كان جاء عبد الله بن جعفر قال لا أظن مال الزبير يكفي، فإن احتجت فأخبرني. كانوا يظنون أن هذه الديون الكبيرة جدا لا يمكن أن تكفي. فالمهم والشاهد من ذلك أن الزبير رضي الله عنه لم يكن يقترض، وإنما يأتي الناس إليه ليقرضوه من أجل حظهم هم، لا من أجل الإرفاق بالزبير، فكانوا هم المنتفعين بذلك. ولذلك بعض من يعني الآن عندما نكيف الحسابات الجارية بأنها قرض وليست وديعة يقول القرض الأصل فيه الإرفاق من المقرض للمقترض، أليس كذلك؟ وأنت عندما تودع المال عند البنك فهل تقصد الإرفاق بالبنك؟ لا، تقصد حفظ مالك. نقول نعم، ليس شرطا أن يكون الإقراض من أجل الإرفاق. ففي قصة الزبير كان المقرض هو الذي يريد الانتفاع بحفظ ماله للزبير، ولم يكن الزبير بحاجة إلى أموالهم، وإنما كان احتسابا يأخذها، ولم يجعلها قرضا من أجل أن ينتفع، وإنما جعلها قرضا حتى لا يكون في ذمته شيء لو يعني حصل عليها تلف أو سرقة فإنها تكون مضمونة في ذمته، كان يقصد مصلحة المقل. المهم أن هذا الفرق بين الوديعة والقرض، وهذا نستفيد منه في تطبيق الواقع. وأيضا يمكن أن نقول بأن نشأة المصارف الحقيقية أو بهذه الصورة يمكن أن نقول نشأت بذرتها من قصة الزبير رضي الله عنه وأرضاه. نأتي إلى القرض بفائدة. هنا يعني مسألة الفائدة في القرض قد تكون واضحة، لكن لابد أن نبني مسائل البنوك وحتى نفهم تعاملات البنوك لابد أن ننطلق من هذه المسألة، وذلك أن البنوك عملها ونشاطها واستثمارها إنما هو بالأموال إقراضا واقتراضا. أما حكم اشتراط المنفعة في القرض فمحرمة بالإجماع، وورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإن كان هذا الحديث في ثبوته مقال، ولكن أجمع المسلمون عليه. ومما ورد فيه حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إنك في أرض الربا فيها فاشن، فإن أقرضت أحدا فأهداك حملة تبن أو حملة قط أو حملة شعير فلا تأخذه فإنه ربا، والحديث في ذلك أو النصوص معروفة. هل يجري الربا القروض في الأوراق النقدية المعاصرة؟ من المسائل التي طرحت يعني في الإعلام وطرحت بشكل غير علمي من وجه الكلام في الأوراق النقدية والعملات المعاصرة، هل يجري فيها الربا أو لا، وأنها ليست من الأموال الربوية التي يجري فيها الربا إلى آخره. وفي الحقيقة من أجل فهم هذه المسألة يقول بأنه من المسائل المهمة عند طالب العلم في المعاملات أن يفرق بين أمرين: ربا الديون وربا البيوع. أما ربا البيوع فهو الذي ورد فيه الحديث في الأصناف الستة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر إلى آخره. هذه الأصناف الستة سواء قلنا بأنها معللة أو قول جمهور أهل العلم المذاهب الأربعة وبعضهم يحكيها إجماع، أو قلنا أنها لا تقتصر على أصناف الستة كما هو قول الظاهرية وهو قول ضعيف. طبعا من حكى الإجماع وإن كانوا اختلفوا في نوع العلة، لكن قال بأنهم أجمعوا على أنها معللة وأنها يقاس عليها. أما العلة فقد اختلف يعني الفقهاء في العلة، يعني هل تكون الطعام أو الكيل أو إلى آخره. لكن المراد أن هذه الأصناف الستة وما ألحق بها أيا كان هذا يجري فيه ربا البيوع. أما ربا الديون أو ربا القروض وأن تأخذ مالا لترد بدله وزيادة فهذا محرم بالإجماع، حتى الظاهرية الذين لا يقولون بربا القياس في ربا البيوع ولا يقيسون على الأصناف الستة ويقولون إنها معللة ويقصرون الربا البيوع على الأصناف الستة، يقولون في القروض أنها كلها كلها محرمة كل الأموال. وهذا له يعني مستندات كثيرة، منها حديث زيد بن أسلم: إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن، يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له: أتقضيني أو تزيدني أو تربي؟ إن كان عنده شيء نقضيه وإلا حوله إلى السن. لاحظ إلى السن، فهذا الإبل والبقر والأغنام هذه لا يجري فيها ربا البيوع، أليس كذلك؟ ليست من الأصناف الستة ولا ملحقة بها. فهنا بين أن الربا الجاهلية يجري في الإبل، إذن هو يتكلم عن ربا الديون وليس ربا البيوع. أيضا الإجماع، وقال شيخ الإسلام: لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة، وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. وكذلك في المحلى هنا النقل عن ابن حزم لي يعني يقصد فيها الشيخ أن يثبت أنه حتى الذين لا يرون الربا البيوع في غير الأصناف الستة يرون أن ربا القروض يجري في كل الأموال. ولذلك يقول ابن حزم: الربا لا يكون إلا في بيع أو قرض أو سلام. قال: وهو في القرض في كل شيء، في البيع في الأصناف الستة، في القرض قال في كل شيء، فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل أو أكثر ولا من نوع آخر أصلا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره. وهذا إجماع مقطوع به، وأيضا حكاه ابن المنذر رحمه الله. طيب، من أجل فهم ما يجري الآن ويتردد كثيرا في طريقة تحكم البنوك بأسعار الفائدة، البنوك المركزية والبنوك التجارية، البنوك أنواع، لكن الذي يهم أن نشير إليه هنا البنوك المركزية. تجد لكل دولة بنك مركزي، مثل عندنا هنا في المملكة مؤسسة النقد. هذا البنك له مهام كثيرة ومهمة جدا، ويحفظ ويضبط اقتصاد الدولة وعملتها ومراقبة البنوك فيها إلى آخره. فهذا هو البنك المركزي، بنك البنوك. والنوع الآخر عندنا بنوك تجارية. البنوك التجارية هي البنوك التي تقوم على المتاجرة بالمال، حفظ أموال الناس والإقراض والاقتراض، أو ما يعني يجري مجراه من التمويل بربح أو بفائدة. البنوك في تعاملها مع هي تتعامل مع الجمهور، وتتعامل فيما بينها، وتتعامل مع البنك المركزي. البنك المركزي لا يتعامل مع الجمهور. لا يمكن أن تودع أنت، أنا أو أنت نودع أموالنا عند مؤسسة النقد أو البنك المركزي. والبنك المركزي لا يتعامل مع الأفراد، ولا يحدد لهم سعر الفائدة والربح ولا إلى آخره. هو يراقب البنوك ويضبط أعمالها، ويراقب النقد في البلد، ويراقب التضخم، ويتابع هذه الأمور. ما هو التضخم؟ ها؟ هو انخفاض قيمة العملة، انخفاض قيمة العملة، ليس انخفاض قيمة الصرف، انخفاض قيمتها الشرائية. بمعنى أنه قد يكون قيمة العملة كما هي، الدولار يساوي 3.75 ريالات هللة كما هو، لم يتغير من 10 سنوات وعشرين سنة، لكن التضخم موجود يزيد وينقص دون أن تتأثر قيمة العملة. ما الذي يعني نعني بالتضخم؟ هو انخفاض قيمة العملة الشرائية، يعني بدلا من أن تكون السلعة الأساسية تقاس بالسلعة الأساسية، بدلا من أن تشتري سلع ب1000 ريال مثلا قبل 10 سنوات، تشتريها الآن هذه نفس السلع ب700، إذن هنا انخفض التضخم. إذا السلع التي قبل 10 سنوات مثلا أو قبل سنة ب1000 ريال الآن تشتريها ب1200، هنا زاد التضخم، أصبح عندك مال لكن قيمته عندما تريد أن تشتري الأشياء الأساسية ها تجد أنه يعني منخفض القيمة. السلع عندما ترتفع فهذا مؤشر من مؤشرات التضخم وانخفاض قيمة العملة. فيقوم البنك المركزي بإجراءات ليخفض طبعا هذه من مهامه، وله مهام أخرى كثيرة حتى لا نطيل. أريد أن أوضح أشياء فقط، مصطلحات تتردد الآن أو تتردد كثيرا وتحتاج إليها أحيانا في التعامل، خاصة فيما يتعلق ببيع بالتقسيط، في بيع المرابحة، في التورق، في نحو ذلك. يعتمد هذا على سعر الفائدة أو معدل الربح. في الاصطلاح عند الباحثين المعاصرين ومن يتكلمون في المعاملات المالية يقولون الفائدة يقصدون فيها الفائدة الربوية، والربح يقصدون فيه الربح في المعاملات المالية هذه، في عمليات البنوك والتمويل. فالربح يكون للمعاملات الشرعية. فلا تقول أنا يعني في يعني تشتري سيارة أو بيت أو أسهم بأجل فتقول الربح فيه كذا، لكن يأخذ المال ليرد أكثر منه يقولون الفائدة كذا. فهذا مصطلح وإن كان يتداخل يعني، لكن المهم أن هذا عند من يفرق، وهنا عند الشيخ يوسف ذكر هذا التفريق. فالبنك الآن المركزي ليتحكم بالسيولة التي تكون عند الناس يقوم بشكل غير مباشر بتجفيف السيولة أو بزيادة السيولة. فعندما تزداد السيولة بيد الناس، يكون عند الناس أموال كثيرة والسلع قليلة أو عادية ولا يوجد إنتاج، يحصل التضخم. يحصل التضخم. يعني مهما زاد الناس بالأسعار، التجار مهما زادوا الأسعار، الناس بيدها مال ستشتري، فهذا يزيد في التضخم. تكون هذه السلعة التي تستحق 1000 تباع ب1500، والأرض التي مثلا متر فيها يستحق 1000 يباع ب2000، هذا تضخم، لأن الأموال بيد الناس. ومما يزيد الأموال بيد الناس وجود القروض والتمويل، أليس كذلك؟ فتجد أنه مثلا قبل 15 عاما أو أكثر كانت نسبة يعني الاقتراض، أنت موظف عندك مثلا راتب 10,000 تستطيع أن تأخذ تمويل أو قرض، وبنسبة يعني يقتطع من الراتب 5,000 ريال. فأصبح الناس يستطيعون أن يقترضوا لعشر سنوات مقبلة، يأخذون هذا المال. هو حقيقة ليس مال حقيقي بأيديهم، هو مال مقترض سيقومون بأدائه خلال 10 سنوات بخصم 50% من الراتب. قامت مؤسسة النقد بخفض هذا، وألزمت البنوك أن لا يكون القرض بأكثر من ثلث الراتب، وأن لا تزيد مدة القروض الشخصية عن 5 سنوات. هذا التصرف وهذا القرار يهدف إلى ماذا؟ تخفيض القروض، تخفيف السيولة بيد الناس. فبدل ما أن تكون السيولة مثلا 50 مليار ناتجة عن اقتراض، يكون 20 مليار، يعني بنسبة أقل تحفظ أموال هؤلاء أصحاب الدخل المحدود. أيضا المغامرة تقل، بدلا من أن يكون مدين 10 سنوات يكون مدين 5 سنوات. ثم يسمحون بالديون التي يعني مقابل عقار أن تكون إلى 15 عاما، لأن هذا أمر يعني سينتفع به ويقابله أصول، ليس مثل القروض الشخصية. المهم أنهم يتحكمون بسعر الفائدة من أجل أن لا تزيد السيولة إلى الحد الذي يصنع مشكلة في البلد بوجود تضخم كبير. الفائدة لا يتحكم بها البنك بشكل مباشر، البنك المركزي، ولذلك تذهب إلى البنك هذا يعطيك 2%، والبنك الآخر 3%، والثاني 2.5%. طيب أين تحكم البنك المركزي؟ البنك المركزي يتحكم بشكل غير مباشر. هنا يسمى الريبو والريبو العكسي. ما معنى الريبو والريبو العكسي؟ هنا البنك المركزي، وهذا يتردد الآن، وكذلك تسمعون السايبر واللايبر. ما المقصود بهذه الأشياء بشكل سريع؟ الريبو والريبو العكسي يقصد فيه علاقة البنك المركزي مع البنوك. الآن البنوك بالنسبة يعني للبنك المركزي مثل العملاء بالنسبة للبنك، هم يودعون الأموال عند البنك المركزي ويقترضون من البنك المركزي، فهو بنك البنوك. البنك المركزي له وسيلتان من أجل هذا الأمر. موضوع النسب، وهذا يعني ليست موضوعنا التي يعني يلزم بها البنك من أجل الاحتياطيات وكذا، حتى يخفف السيولة ويخفف قدرة البنك على الإقرار، لكن الذي يهمنا الوسيلة الأخرى، وهي مسألة نسب الفائدة. يقوم البنك المركزي بتحديد الريبو والريبو العكسي، يقول الذي يشتري مني السندات هذا، هذه السندات يعني البنك المركزي، البنك التجاري عنده مال زائد ويريد أن يستثمر بشكل آمن، يقوم بإقراض البنك المركزي، بدلا من أن يقرض زيد وعمر وهذا الموظف وذاك وهذه الشركة وتلك، والذين ممكن يعني من المحتمل أن يحصل تعثر عندهم أو إفلاس، يقوم بإقراض البنك المركزي، يقرض مؤسسة النقد. أيهما أكثر أمانا؟ مؤسسة النقد. طيب مؤسسة النقد تقول من أراد أن يشتري من السندات التي يعني لها فوائد ربوية أو لها أرباح، فأنا أعطيه نسبة 2% أو 1%، الآن أظنها 1%، 1%. لكن العكس وهو إعادة الشراء، جميل، اللي هو الريبو العكسي، إعادة الشراء، أنا سأعطيه أو سأأخذ منه 2%. يعني البنك الآن، بنك ألف عنده أموال زائدة، أراد أن يقرض البنك المركزي أو المؤسسة، مؤسسة النقد، يدفع عندها 1 مليار، يأخذ عليها نسبة فائدة كم؟ 1% فقط. لكن العكس، لو هو احتاج إلى مال أراد أن يأخذ من مؤسسة النقد أو من البنك المركزي، سيأخذ عليه البنك المركزي أو المؤسسة النقد كم؟ 2%. جميل، يأخذ مليار وسيدفع فوائد عليها سنوية تحسب 2%. طبعا هم عادة يحسبون بالأيام، 2% تقسم على 365 يوم وهكذا عدد الأيام السنة. طيب إذا حدد هذه الريبو والريبو العكسي، والسايبر هو الذي يكون نسبة الفائدة بين البنوك، نسبة الفائدة بين البنوك. بنك ألف يريد أن يقترض من بنك باء أو العكس، على أي أساس تحسب الفائدة؟ على أساس سايبر. أراد أن يقترض أو يقرض البنك المركزي، على أي أساس؟ الريبو والريبو العكسي. عادة السايبر يكون بين الريبو والريبو العكسي. لذلك البنوك عادة لا تلجأ للبنك المركزي إلا في عند الحاجة، عند أضيق نطاق. لماذا؟ لماذا أضع ما يعني أقرض البنك المركزي بواحد بالمئة وأنا أستطيع أن أقرض في السوق بثلاثة بالمئة؟ سأقرض في السوق 3%. إذا لم أجد، بدلا من تجلس الأموال هكذا سأعطي البنك المركزي بواحد بالمئة. جميل. وكذلك العكس، لماذا أخذ من البنك المركزي بثلاثة بالمئة وأنا أستطيع أن أقترض من البنوك ومن الأفراد باثنين بالمئة؟ سأأخذ من الأفراد، لن أذهب إلى البنك المركزي إلا إذا لم أجد أحدا يقرضاني. جميل. نعم. الآن سنأتي إلى هذه المسألة، الفوائد والبدائل لها. عندما الآن بنوك إسلامية كيف تتعامل بهذا الأمر؟ هي تحتاج إلى الأموال وتحتاج إلى ويكون عندها فائض أموال، وإذا لم تقم بتشغيل هذه الأموال وأخذ الفوائد مثل البنوك التجارية الربوية ستخسر، أليس كذلك؟ هنا اضطرت يعني وهذا من إبداعات الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة، اضطروا إلى ابتكار معاملات مالية مأخوذة من المعاملات الشرعية وهي أنفع للاقتصاد وفيها ربح وتتجنب الربا ومخاطره الشرعية والاقتصادية. فأصبح عند البنوك الإسلامية بدائل، وأصبحت كثير من البنوك المركزية في الدول الإسلامية يعني تعطي مساحة لهذه البنوك الإسلامية لوجود معاملات بينها. من الأمثلة، البنك المركزي، وهذه سنحتاج إليها الآن، البنك المركزي يشترط لمراقبة البنوك ولحفظ حقوق الناس، يشترط على البنوك أن تضع نسبة من الودائع عنده في البنك المركزي. يعني مثلا بنك ألف ودائع الناس 100 مليار، هل يملك أن يتاجر بالمئة مليار جميعا؟ لا، هناك قيود على هذه 100 مليار لأنها تتعلق بأموال ملايين الناس، أليس كذلك؟ ولو انهارت انهار يعني عدد كبير من الناس والاقتصاد والشركات وغيرها. فالبنك يراقب هذا، البنك المركزي يراقب هذا البنك، أو مؤسسة النقد تراقب هذا البنك وجميع البنوك. ماذا تصنع بالمئة مليار؟ عندنا ضوابط، يقول البنك المركزي أو تقوم مؤسسة النقد عندنا ضوابط، وهذا موجود في نظام مراقبة البنوك، يعني لو فتحتم في النت تجدونه. هناك نسبة، يقول أصلا هذه 100 مليار لا تملك العبث بها، هناك نسبة لابد أن تكون عندي محفوظة في مؤسسة النقد. هذه النسبة الأصل 15%، لكن تزيد وتنقص بحسب السياسة النقدية، وهذه لها طريقة عند مؤسسة النقد يعني تتغير بحسب الحاجة لها، لها كلام يطول. المهم أنه لنفرض أنها 15% كما هو في النظام، ولكن تقبل الزيادة والنقص، يعني 15 مليار تكون وديعة عند البنك المركزي أو مؤسسة النقد لا يستطيع التصرف بها البنك أصلا. هذه مسألة أخرى، الفوائد. عندنا 15 أخرى تصل أحيانا إلى 20، هذه تكون عند البنك نفسه لا يتاجر بها، تكون موجودة عند الحاجة، تنقص وتزيد بحسب يعني قرارات مؤسسة النقد. فيقوم البنك بتأمين 15 إلى 20% من أجل الوفاء باحتياجات الناس، حتى لا تذهب يوم من الأيام تريد مال ويقول البنك ليس عندي سيولة، لا، لابد أن يؤمن، وهذا بتقديري تكون بنسبة 15%. إذن أصبح عندنا تقريبا 30% خارج تصرف البنك. 70% هذه لا يملك التصرف بها مطلقا، لابد يكون فيها شيء استثمار آمن واستثمار مخاطر وهكذا. البنوك الآن التجارية تأتي في نهاية الدوام عند البنك المركزي وتقول أنا عندي الودائع 100 مليار، يقول نعم عندي 15 مليار خلاص تفضل. هذا يقول أنا عندي 100 مليار الآن، لكن الودائع التي عندي عندك 10 مليار. يعني جاءتني ودائع اليوم زادت، كان المفروض يعني عندي ودائع مثلا 10 مليارات، لكن الآن الواجب علي أن يكون 15 مليار. بنك جيم يقول لا، أنا وضعت عندك 15 مليار ولكن انخفضت السيولة عندي، عندي شركات سحبت السيولة وشيكات صرفت وانتقل بعضهم إلى بنك باء وأصبح الآن عندي فائض. فيقول مؤسس النقد نعم أنت عندك الآن عندي لك 15 مليار ولكن الواجب عليك 10 مليار، إذن 5 مليار فائض لك تسحبها تنقلها إلى آخره. بنك جيم لا، العكس، هو مودع العشر مليارات لكن جاءته ودائع فأصبح الواجب عليه 15 مليار، فمؤسسة النقد تطلب منه تقول زد 5 مليارات. فماذا يفعل؟ البنوك تتحاسب بينها، بنك جيم يقول بنك با أعطني أنت 5 مليارات لا تحتاج إليها، أعطني إياها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. جميل، ركز معي، يقول خلاص تفضل على مجانا أو بفوائد، الأصل يعني بفوائد. على أي أساس؟ الأصل في البنوك يعني في العالم، على أي أساس تحسب الفوائد؟ على أساس السايبر، هذا في السعودية السايبر، في أمريكا يسمى اللايبر، يعني لكل دولة لها. إذن بنك جيم إذا زاد عنده فائض يعطي بنك باء، وبنك باء عنده ناقص يأخذ، وهكذا. وغدا تتغير المعادلة، فالمعاملة بينهم يحكمها فوائد باليوم وتسمى تحسب على أساس السايبر. طيب البنوك الإسلامية لا تستطيع، يعني يحرم عليها أن تقوم بدفع فوائد أو تقترض بفوائد، يعني لا يجوز لها أن تقترض بفوائد ولا أن تقرض الآخرين بفوائد، أليس كذلك؟ لا تدفع ولا تأخذ فوائد. ما الحل؟ كان في السابق البنوك الإسلامية قليلة وكذا، فتضطر إلى أن تودع رقم أكبر من الذي يطلب منها احتياطا. ثم لما زادت قال بنك ألف وباء كلهم بنوك إسلامية، قال أنا أحتاج ولا أستطيع أن أخذ فائدة ولا وأنت كذلك، لماذا لا يكون بيننا اتفاق على أن تقرضني وأقرضك بدون فوائد؟ واضح؟ تقرضني وأقرضك، أنت الآن تحتاج 5 مليار خذها ثلاثة أيام، وأنا في الأسبوع القادم قد أحتاج أنا 5 مليار تعطيني، ولا نحتاج إلى هذه البنوك الربوية التي تأخذ فوائد، أنا أخذ منك بدون فائدة وتأخذ مني بدون فائدة عند البنك المركزي. جميل؟ جميل. هذه يتعلق بها مسألة وهي ذكرها هنا الشيخ، الحكم الشرعي للقروض المتبادلة، تجدها في صفحة 7. طيب القروض المتبادلة لا تخلو من ثلاث صور، سمشي كيف؟ أحسنت، يقول يعني هل هي بالشرط؟ نعم، هي ثلاث صور، إما أن تكون أقرضني على أن أقرضك بشرط التساوي، يعني أقرضني مليار على أقرضك مليار، لا أن أقرضك مليار وتقرضني 500 مليون، لا تقرضني مثل ما أقرضتك، هذا اشتراط الإقراض والتساوي، هذه مسألة. واضح؟ التساوي يكون له أكثر من صورة سأوضحها الآن. الصورة الثانية والمسألة الثانية الاقتراض بشرط التفاضل، يقول أنا بنك قوي، أنت بنك محتاج إلي، المليار عندي أو الريال عندي ريالين عندك، واضح؟ فتقرضني مليار أنا أقرضك 500 مليون مقابلها، أنت اللي تحتاج إلي أكثر. جميل. فهنا اشترط أحد البنوك على الآخر أن يقرضه أكثر بالأيام أو بالمبالغ، يقول تقرضني مليار، نعم أقرضك مليار، لكن تقرضني مليار لمدة يوم، لمدة يومين، أنا أقرضك مليار لمدة يوم، لأن بنك أقوى. جميل. هذا اشتراط الاقتراض، اقرضني على أن أقرضك لكن باشتراط التفاضل وليس باشتراط التساوي. النوع الثالث اقرضني وأقرضك لكن بدون شرط، قد يكون متماثل، قد يزيد أزيد أنا قد تزيد أنت، كل واحد يقرض الآخر بدون اشتراط، سمي الشيخ. لا لا، هذه الصور الآن. الصورة الأولى مع اشتراط التساوي. اشتراط التساوي لا يلزم أن يكون بالمال، يسمى على حساب النمر أو النقاط. كيف؟ يقول مثلا المليون نقطة باليوم، باليومين نقطتين وهكذا. فأنا الآن احتجت مليار لمدة 5 أيام، جميل؟ فأنا تقرضني يعني مليار لمدة 5 أيام، وفي المرة القادمة أنت احتجت مليار لمدة مثلا 500 مليون لمدة 10 أيام. إذن مليار لمدة 5 أيام تساوي 500 مليون لمدة 10 أيام، فيكون هناك تناسب بين، ويحسبون هذا على أساس النقاط، لهم طريقة في الحساب، ويكون هناك تصفية كل شهرين أو كل 3، أحيانا أزيد، أنا أقترض منك، أقترض، أنا لا أدري متى أحتاج ولا تدري متى تحتاج، أليس كذلك؟ خلال الشهر، خلال شهرين، المهم لابد لنا موعد نقف. أنا خلال هذه المدة، خلال الشهر مثلا أو خلال 3 أشهر، أقرضتك ما مجموعه 700 نقطة وأنت أقرضتني ما مجموعه 600 نقطة، إذن أنا بحاجة 100 نقطة. يعني يقوم هذا بالقرض بما يوازي 100 نقطة لينتفع بها، سواء بالأيام أو بالمبالغ. واضح مشايخ؟ واضحة؟ هذه فيها تساوي. هذه تتعلق بمسألة مشهورة عند أهل العلم، مسألة أقرضني على أن أقرضك أو أسلفني على أن أسلفك. أنا أسلفك، هذه فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول التحريم، لأن فيها منفعة، فيها منفعة، فينطبق فيها الضابط لكل قرض جر نفعا فهو ربا. فأنا أقرضك وأنا منتفع بذلك بماذا؟ بأنك ستقرضني، جميل. وهذه لها صور كثيرة، مثل صور جمعيات الموظفين. جمعية الموظفين، الموظفين كل واحد منهم يدفع 1000، حقيقة هو جالس يقرض الزملاء بشرط أن يقرضوه. لو لم يقرضوه أو لو لن يعني إذا لم يقرضوه أو لن يقرضوه لن يقرضهم، أليس كذلك؟ فبينهم شرط، سأقرضكم، أنا أدفع كل شهر 2000، لكن لابد عندي أنا يوم ستقرضونني، أنا أخذ مثل ما دفعته. واضح؟ هذه اقرضني على أن أقرضك، هذا القول الأول بالتحريم، ولهم أدلة تدور حول أن كل قرض جرى نفع فهو ربا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، نهى عن شرطين في بيع، بيع عن سلف وشرط، فسلف وبيع. فهذه أدلة التحريم. القول الثاني الجواز، وأن المنفعة المحرمة هي المنفعة التي يختص بها المقرض، يختص بها المقرض. أما المنفعة التي يختص بها المقترض فهذه جائزة بلا إشكال، أليس كذلك؟ الآن كل قرض جرى نفعا لمن؟ للمقرض. أما المقترض فجائز. ولذلك أنت عندما تكون مع البنك الآن، البنك منتفع، فلو يأخذ رسوم عليك على الحساب جائز، يأخذ رسوم على البطاقة جائز، لكن أنت يحرم أن تأخذ لأنك أنت المقرض. في البطاقة الائتمانية أنت المقترض والبنك هو المقرض، فيضع لك نقاط وهدايا، سيأتي معنا إن شاء الله في البطاقات الائتمانية، يعطيك هدايا، يعطيك عروض سفر مجانا إلى آخره إذا استخدمت البطاقة الائتمانية، هذا جائز. لماذا؟ لأن هذه المنفعة لمن؟ للمقترض وليس للمقرض وهو البنك. واضح؟ فالمنفعة المحرمة هي المنفعة التي للمقرض، التي يختص بها المقرض. أما المنفعة التي يختص بها المقترض فهي جائزة. سمشة. لا، في البطاقة الائتمانية البنك هو المقرض. البطاقة الائتمانية الآن أنت تشتري، ليس عندك مال، ستسدد بعد شهر، من الذي أقرضك؟ البنك، إذن هو المقرض. البنك في البطاقات الائتمانية يعطيك نقاط، أليس كذلك؟ يعطيك نقاط وأميال، يعطيك هدايا، أحيانا تكون مضمونة أحيانا تكون لا، هذه جائزة، لأن المنتفع من؟ المقترض. والمنفعة المحرمة إذا كان المنتفع من؟ المقرض. طيب، في صورة أسلفني على أن أسلفك، من المنتفع؟ هنا الطرفان منتفعان، فلا يختص المقرض بالانتفاع. وفي هذه الصورة الأرجح والأقرب والأقوى الله أعلم هو الجواز، لأنه لا يوجد منفعة يختص بها المقرض، منفعة المقترض ومنفعة المقرض متقابلتان، أليس كذلك؟ فلا يوجد منفعة يختص بها المقرض حتى يكون ربا، لم الربا هو الزيادة، أليس كذلك؟ هو لم يأخذ، هو المنفعة التي أخذها أخذ مثلها المقترض، فمنافعهم متقابلة. ولذلك السفتجة الراجح فيها الجواز، وهي في حقيقتها أقرضني على أن أقرضك، يعني في ليس هكذا أقرضني على أقرضك، حقيقتها منفعة متبادلة، المقرض منتفع والمقترض منتفع. ولذلك السفتجة باختصار أنه كان في السابق يخافون من الطريق، تحمل المال وتسافر من مكة مثلا إلى العراق، وقد يقطع الطريق عليك، أليس كذلك؟ فتأتي إلى التاجر تقول هذه، كان مثلا يأتون إلى عبد الله بن الزبير فيضعون يعطونه مال، فيعطيهم ورقة تسمى السفتجة، هذه السفتجة يعطيهم ورقة لأخيه مصعب والي العراق أن يعطي أنا فلان له 1000 دينار، تعطيه 1000 دينار، فالآن هذا صاحب المال أقرض عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 1000 دينار وأخذ ورقة، لو سرقت الورقة لن ينتفع السارق، ورقة ولذلك لن تأخذ منه، فإذا وصل إلى مصعب أعطاه الورقة وأعطاه مصعب 1000 دينار، فمن المنتفع الآن؟ ها؟ كلاهما، يعني الآن عبد الله بن الزبير انتفع أنه المال الذي عند أخيه مصعب يريده أصبح عنده الآن بدون كلفة وبدون انتقال وبدون مخاطر للطريق ولا شيء، وهذا المقرض دفع المال الآن وأمن الطريق، فكلاهما قد أمن الطريق. لكن عبد الله بن الزبير لو لم يكن له حاجة، لنفرض دعنا من عبد الله رضي الله عنه التاجر هذا لو لم يكن له حاجة بأن يكون له المال هنا ويعطي المال هناك لما قبل، أليس كذلك؟ لو كان عنده أموال فائضة هنا ولا يريد أن ينقل المال الذي في العراق أو في الشام إلى مكة أو المدينة، هل سيقبل؟ لن يقبل. إذن هو له منفعة في وجود المال الذي في العراق يكون بيده هنا، وهذا له منفعة أن يكون المال الذي هنا يصل إلى العراق بأمان، أليس كذلك؟ هذه السفتجة واختلف أهل العلم فيها والراجح جوازها. شيخ الإسلام فرع منها قال هذه المنفعة لا يختص بها المقرض، وأتكلم عنها والنصوص موجودة يعني رجعوها، فاستغلال الوقت هذه إيضاح المسألة. فنقول الأقرب والله أعلم هو جواز الصورة الأولى، وهي الإقراض بالشرط مع التساوي. المسألة الثانية الإقراض بشرط التفاضل، نقطة عندي تساوي نقطتين عندك، هذه الذي يظهر أنها أقرب للتحريم، لأن أحد الطرفين مقرض منتفع يختص بمنفعة أعلى من الآخر. المسألة الثالثة القروض المتبادلة بغير شرط، وهذه غالبا تكون بين حسابات البنك في دولة وحسابات بنك آخر في دولة أخرى. يعني مثلا يأتي مثلا مصرف الراجحي مثلا في السعودية بينه وبين بنك دبي الإسلامي أو بينه وبين بيت التمويل الكويتي معاملات مالية، جميل، فيفتح عنده حساب، وبنك التمويل الكويتي يفتح أو بيت التمويل الكويتي يفتح حساب عند الراجحي هنا، هذا يدعي عنده 1 مليار وهذا يدعي عنده 500 مليون، لهذا ليخدم عملاءه الكويتيين مثلا، أو هذا يخدم عملاءه الإماراتيين في السعودية، وهذا ليخدم عملاءه السعوديين في الكويت أو في الإمارات. فهذا يعني مصرف الراجحي لا يشترط يفتح حساب لبيت التمويل، ولا يشترط تودي 100 مليون أو تودي 1 مليار، أنت حر تسحب أنت حر، ولكن بيننا اتفاق أن حسابك عندي وحسابي عندك ليس فيه فوائد، مهما وضعت أنا ومهما وضعت أنت لا نأخذ فوائد، وهذا جائز، بل هو الواجب أن لا يأخذ أحد البنكي من الآخر أي فوائد، وهذا الذي تعمل فيه يعني تعمل به البنوك الإسلامية. سمشي. النقاط تحسب على القيمة والمدة كلاهما. اي نعم. لا هو كيف تحسب؟ يقول مثلا المليون في اليوم نقطة، فأنا أخذت منك 10 ملايين لمدة 5 أيام، إذن كم نقطة؟ 50 نقطة. لأنه أنت قد تحتاج، أنا أخذتها، أنا اقترضت منك هذا المبلغ، لكن أنت كيف ستقترض مني؟ قد لا تحتاج إلا إلى 2 مليون ثم تسددهما، ثم تحتاج 5 ملايين 4 أيام، ثم تسددها، ثم تحتاج 10 ملايين 3 أيام. كيف نحسب؟ يحسبها يقولون بالنقاط. فإذا اقترضت 2 مليون جلست 4 أيام 8 نقاط، ثم هكذا حتى تصل إلى 50 نقطة مثل ما أنا أخذت 50 نقطة. نعم. طيب ننتقل، هذه صورة يعني حقيقة يعني مسائل هكذا متفرقة حول تصور كيف يعمل البنك وطريقة احتساب الفوائد ويعني ما يتصل بها. الآن عندنا بيع التقسيط، عندنا مسائل متعلقة بالبيوع الآجلة والمتعلقة بالأموال. عندنا القرض بفائدة محرم، إذا ما البديل؟ بديل أن نتعامل بالسلع لأجل، إما بالتقسيط أو التورق أو المرابحة. فنأخذ هذه المسائل بشكل سريع. بيع التقسيط هو بيع السلعة بثمن مؤجل أو بثمن مقسط، يعني منجم على أشهر. وهذه المسألة يعني محل اتفاق في الجملة على الجواز، ولكن اختلف في بعض التفاصيل. من الأشياء المهمة المتعلقة ببيع التقسيط سواء في النظام أو في الأحكام الشرعية، هم يتكلمون عن بيع التقسيط إذا أطلق، فالمقصود فيه سلعة يملكها البائع يبيعها بالأجل، هذا الأصل، سلعة يملكها البائع. ولا يقصدون فيها في الاصطلاح في الغالب إذا يعني في البحوث المعاملات المالية أن تأتي إلى شخص لا يملك السلعة وتطلب منه شراء السلعة ليبيعها عليك، هذه ستأتينا في المرابحة. فالمقصود في بيع التقسيط أن تأتي إلى شخص يملك السلعة فيبيعها لك بالأجل، هذه جائزة الاتفاق. طيب ما حكم أن تكون السلعة لها ثمنا؟ ثمن يقال هذه ب100,000، هذه السيارة ب100,000 نقدا أو ب120,000 بالتقسيط مثلا أو إلى أجل. وضع الثمنين لذا بعض أهل العلم منعه كالألباني وغيرهم رحمه الله، وقالوا بأن هذا يدخل في بيعتين في بيعة، والراجح جوازها، لكن بشرط أن يتم البيع على أحد الثمنين. لا تأخذ السيارة ويمضي ونحن لم نحدد هل هي 100 نقد أو 120 إلى أجل أو إلى 140 إلى سنتين أو 160 إلى وهكذا. لا، يجب أن يكون العقد على أحد الأثمان. أما عرض السلعة دون أن يقع البيع فهذا لا شيء فيه، ولا يدخل أصلا فيه معنى البيع، بيعتين في بيع أصلا يدخل فيه بيع، حتى نأتي إلى الحديث، فضلا عن كون الحديث لا ينطبق على هذه الصورة. كيف أعرض هذه السيارة؟ أقول هذه السيارة ب100,000 نقدا، ب120,000 بعد سنة، أو ب140,000 بعد، أضع لها عدة خيارات، فأنا عرضت وعرض، لكن التعاقد وقع على أحد الأثمان، هنا جائز. في المملكة عندنا نظام البيع، بيع التقسيط، وعندنا نظام مراقبة شركات التمويل. هذا نظام بيع التقسيط أسند إلى وزارة التجارة، ونظام مراقبة شركات التمويل أسند إلى مؤسسة الناقد، فهناك فرق بينهما. وبيع التقسيط الأصل فيه أنه شامل لأي سلعة تباع بالأجل، ولكن في الاستخدام النظامي في المملكة والذي يغلب على البحوث هو كما ذكرت لكم. لماذا فرق النظام بين الأمرين؟ أن بيع التقسيط هنا تاجر لديه سلع ويبيع بعضها بالأجل بالتقسيط، أما شركات التمويل لا، هي شركات عندها أموال، إما بنوك أو شركات تمويل عندها أموال، لا تقوم يعني هي أصلا بالمتاجرة بالسلع، عندها أموال فتقوم بتمويل العملاء بشراء السلعة وبيعها عليهم. هو أصلا هذا شركة التمويل هي عندها مليار ريال وليس عندها نشاط معين. أنت تريد سيارة تشتري لك سيارة تعطيك، والشيخ يريد بيت يشترون بيت ويعطونه إياه. فهم يشترون السلعة بناء على أمر العميل أو طلب العميل بربح معلوم، ولذلك تسمى المرابحة للآمر بالشراء. أما بيع التقسيط أن تأتي لشركة تبيع السيارات وتقول بالنقد كذا بالتقسيط كذا، أو تأتي لأجهزة تبيع شركة تبيع الأجهزة أو شركة تبيع العقارات تقول هذه الأرض بالنقد كذا وبالتقسيط بكذا. واضح الفرق بينهما؟ ولذلك حتى القيود والضوابط وجهة المراقبة والمخالفات وإلى آخره مختلفة تماما. فمن يعني له عناية بهذا يجب أن يفرق بين الأمرين. هذه لها نظام ولها جهة، وزارة التجارة، وهذا اللي بيع التقسيط، وهذا شركة التمويل ويدخل فيها البنوك لها نظام ولها جهة أخرى ولها قيود وضوابط أخرى، وهي مؤسسة النقد وما يعني يتصل بها. طيب بيع التقسيط هو البيع مساومة أو بيع أمانة؟ ما الفرق بين بيع المساومة وبيوع الأمانة؟ بيع المساومة هو حقيقة يقوم على على مساومة أو المماكسة بين التاجر والمشتري، بين البائع والمشتري، فيضعون الثمن الذي يتوافقون عليه أو الذي يريده أحدهما دون النظر إلى تكلفته أو رأس ماله. أنا أبيعك هذه السيارة ب100,000، أنا أريد أن أبيعها ب100,000، وأنت تقول أنا أريدها مثلا ب100 أو أريدها ب110 أو أريدها ب90، بغض النظر كم تكلفتها علي، جاءتني ب90 ب80 ب100 ب120، لا ننظر إلى هذا. هذا يسمى بيع مساومة. النوع الثاني وهو الغالب، النوع الثاني بيوع الأمانة التي تكلم عنها العلم وحصل فيها الخلاف، أخذتوها بالفقه. ما هي بيوع الأمانة؟ ها، الذي لابد فيه من إبراز رأس المال، والبيع يبنى على رأس المال، إما بربح معلوم وتسمى المرابحة، وإما بخسارة معلومة وتسمى المواضعة، أو بنفس رأس المال وتسمى التولية. أحسنت، جميل. فهذه بيوع الأمانة. بيع التقسيط التابع لوزارة التجارة لا يشترطون فيها أن يكون بيع أمانة، يقول بيع مساومة هذا. لكن بيع شركات التمويل التي تراقبها مؤسسة النقد لا بد يكون أمانة في الغالب، لابد، أو يعني غالبا أنا الذي في ذهني الآن أنه لابد، لأنه ماذا يشترطون؟ أن لا تزيد نسبة الربح عن كذا، ويجب أن تكون موضح الربح وأن كل شيء. فأنت عندما تأتي إلى سيارة عند مثلا شركة عبد اللطيف جميل، هل يخبرك بكم تكلفة السيارة؟ لا، يقول أبيع عليك ب100,000، كلفت 90 أو 100 أو أكثر أو أقل، لا عليك. لكن تأتي إلى مصرف الراجحي أو مصرف الإنماء تشتري منهم سيارة، إلزاما من مؤسسة النقد لابد أن يقول هذه السيارة ب100,000 وأنا ربحي 10,000، لابد، لأنه بيع أمانة. يجب أن يوضح رأس المال ويوضح الأرباح ويوضح إن كانوا لك رسوم إدارية ويوضح التكاليف، لابد. واضح مشايخ؟ نأتي للتمويل بالمرابحة. المرابحة في اللغة مفاعلة، وفي الاصطلاح بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، وأحد بيوع الأمانة. تتم عملية المرابحة في المصارف عن بطريقتين. الأولى مرابحة البسيطة، وهذه الطريقة قليلة التطبيق لأنها تفترض أن البنك يملك السلعة فيخبرك أن هذه سيارة أنا اشتريتها ب100,000 وخذها. هذه قليلة التطبيق. متى تحصل؟ إذا كان البنك اشتراها لعميل ولم تتم العملية. يعني مثلا البنك جاء عميل وقال أنا أريد هذا البيت، فقام البنك بشراء هذا البيت ثم حصل مانع ولم تتم عملية البيع لهذا العميل، توفي العميل أو فصل من العمل أو تبين تزوير أو شيء. الآن البنك خلاص تملك هذه السلعة، فجاء طرف آخر وقال أريد هذه السلعة نفسها فيبيعونها عليه، هذه بربح، هذه واضحة لأن البنك يملك السلعة. الطريقة الثانية هي التي تحتاج إلى يعني يعني كلام أو تحتاج إلى بحث، وهي التي تتكلم عنها الفقهاء يعني وحصل فيها الخلاف والضوابط وتنتج عنها المسائل، وهي الغالبة، هو أن البنك لا يملك أصلا السلع، لا يملك السلع، فيأتي العميل ويقول أنا أريد هذه السلعة التي يملكها زيد، أنا أريد هذه البيت التي يملكها زيد، أو أريد هذه السيارة التي عند المعرض الفلاني، أو أنا أريد أسهم الشركة الفلانية، والبنك لا يملك هذا، لا يملكه، فيقوم البنك بالشراء من أجل العميل، من أجل الطالب، من أجل الآمر بالشراء، يشتري من أجله ثم يبيع عليه. جميل، هذه لا تستعجل تقول هذه جائزة ومحرمة، هذه يتبعها مسائل. جميل، هذه أولا هل يصح أو يجوز أن يشتري من أجل هذا العميل؟ الأمر الثاني، ما حكم المعاملة التي بينهم عند الأمر؟ عندما يأتي أي شخص يأتي إلى البنك ويقول أنا أريد هذه الأرض أو أريد هذه البيت أو أريد هذه السيارة، البنك مباشرة يذهب يشتريها ثم يقول هذا أنا غيرت رأيي، ستدخل البنوك في مشاكل، ليس كذلك؟ تقوم البنوك بوضع ضوابط أو بوضع أشياء، منها الوعد، الوعد الملزم، تقول أنت تعيدني أن تشتري البيت؟ نعم، إذن اكتب عقد الآن بيني وبينك، أو اكتب وعدا، أريد أن أدفع مبلغا، وعد ملزم، ادفع 2000 ريال، فإذا تم البيع فهي جزء من الثمن، وإذا نكلت عن البيع عن الشراء فتكون هذه 2000 ريال هذا جزاء لإخلافك الوعد. جميل، أنا الآن أتفاوض على بيع سلعة لا أملكها، أليس كذلك؟ ثم سأشتريها لا لأني أريدها ولكن لأني سأبيعها عليك، إذن هي مجموعة مسائل ليست مسألة واحدة، وهذه المسائل كلها وقع فيها الخلاف والتفصيل. جميل، واضح الآن؟ المسائل التي سنتكلم عنها هي يعني تتعلق بصورة واضحة بسيطة، وهي أن يأتي العميل إلى التاجر أو إلى البنك أو إلى الممول فيطلب منه شراء سلعة، يقوم المصرف أو الممول أو التاجر يعني ولا يملكها بشرائها نقدا ثم بيعها على العميل بالأجل. واضح الصورة؟ نعم، هذه الصورة ويتبعها مسائل. ذهب جمهور العلماء المعاصرين يقول الشيخ إلى جواز المرابحة للأمر بالشراء إذا كانت المفاهمة بين الطرفين التي تسبق تملك البائع للسلعة على سبيل الوعد لا على سبيل العقد، فيأتي العميل المشتري ويقول أعدك أن أشتري هذه السيارة، أريد هذه السيارة وأعدك أن أشتريها منك. دعونا نتفق على شيء، هل يجوز للبنك أو التاجر أن يبيع سلعة لا يملكها؟ ها، اتفقنا على أنه لا يجوز له أن يبيع سلعة محددة معينة لا يملكها، أليس كذلك؟ أنا لا يجوز أن أبيع عليك هذه الأرض أو هذه البيت، لأن هذه البيت ليست في ملكي ولا أقدر على تسليمها فيحرم بيعها، وهذه تختلف عن بيع الموصوف في الذمة، أليس كذلك؟ لو قلت أنا أريد أنا أبيعك تمر سكري نوعه كذا وصفته كذا إنتاج هذه السنة كذا كذا كذا بصفة منضبطة وقبلت، وأتي أنا إلى السوق ربما أشتري هنا، أشتري من القصيم، أشتري من جدة، أشتري من أي مكان وأعطيك إياه، هذا بيع موصوف في الذمة وله خلاف ومسألة أخرى، لكن نحن لا نتكلم عن بيع موصوف في الذمة، نتكلم عن سلعة معينة محددة، أنا أريد هذه السلعة، فهنا يحرم أن أبيعها. لنفرض أني أنا البنك والممول التاجر، يحرم علي أن أبيعك سلعة معينة لا أملكها، اتفقنا؟ لكن لو كان على سبيل المواعدة، الوعد فقط، على سبيل الوعد غير الملزم، تقول أنا أعدك أن أشتري منك هذه البيت، هذه البيت ستباع بمليون لا نقدا، أنا لا أستطيع أن أشتريها نقدا، لكن أريد أن تشتريها يا تركي و بمليون وبيعها علي بمليون وخمسمائة ألف بالأقساط. واضح؟ الآن إذا كان على سبيل الوعد وليس في إلزام، أنا أشتري البيت وأتملكه، فإذا تملكه وأصبحت في ملكي نجري العقد الآن، وبيدك أن تتراجع وتقول لا أنا غيرت رأيي، فأقوم أنا باستعمال هذا البيت أو بيعه أو غير ذلك. هذه الصورة ما حكمها؟ ذهب الجمهور، جمهور المعاصر، على جوازها، إلى جوازها، وبعض أهل العلم ذهب إلى تحريمها ومنعها. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، ويعني ذكرها الشافعي رحمه الله في الأم، وذكر محمد الحسن وغيرهم، وذكر ابن القيم قال رجل قال لغيره اشتر هذه الدار من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا، قال فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يردها، فلا يردها ولا يتمكن من الرد، فالحيل أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر ثم يقول للآمر إلى آخره. فالصورة موجودة سابقا، وهذا مذهب الجمهور الجواز. ذهب المالكية لتحريم هذه المعاملة شوفها في صفحة 18، وهو رأي شيخنا الشيخ محمد عثيمين رحمه الله. الشيخ محمد يقول له يعني في أكثر من فتوى وله يعني أكثر من تقرير، ويقول لأهل المعارض ما تبيع السيارة، تذهب تشتريها ثم تقول ثم تبيعها على البائع. وممن سألوا قال إنه يأتينا الشخص ويقول أنا أريد السيارة الفلانية، فقول اذهب وذهب انظر أي سيارة تختارها من المعارض أنا أشتريها وأبيعها عليك بالأجل. فقال الشيخ محمد هذا محرمة، ورأيهم قالوا إنها حيلة على الربا. ما وجه الحيلة على الربا؟ أنا الآن اسمه الشيخ معاذ، جاءني الشيخ معاذ قال أنا أريد هذا البيت هي قيمتها مليون وأنا ما أستطيع أشتريها بمليون، أقرضني مليون وأنا أرد لك مليون وخمسمائة ألف لأني أريد أن أشتري البيت. الصورة هذه ربا، أليس كذلك؟ قلت له أنا لا، أنا عندي حيلة، بدلا من أقرضك مليون تعطيني مليون وخمسمائة، أنا سأشتري البيت التي قيمته مليون وأبيعها عليك بمليون وخمسمائة، فأصبحت في النهاية أنا دفعت مليون وجاءني مليون وخمسمائة. ها؟ لا، هذه الصورة المشابهة لها، وإلا حقيقة هناك بيع حقيقي وشراء حقيقي بيني وبين صاحب البيت، أليس كذلك؟ وهذا تم بشكل منفصل لا علاقة له بالعقد الذي بيني وبين الشيخ معاذ، أليس كذلك؟ أنا اشتريت الآن البيت والضمان لي وعلي وإلى آخره، جميع أحكام البيت بالنقد ودفعت المليون وأصبح البيت في ضماني، أليس كذلك؟ وأنا أملك أبيع على الشيخ معاذ وعلى الشيخ أسامة وعلى أي شخص، أليس كذلك؟ عقد منفصل تماما. فجئت الآن وبعتها على الشيخ معاذ بالنقد أو بالتقسيط، لأنه هذا عقد منفصل، فما لا يوجد هناك علاقة أو ترابط بين العقدين. نحن نرد على أو نناقش استدلالا بهذا بأنه حقيقة ليست حيلة على الربا، بل هما عقدان منفصلان. ونقول بأن يعني عندهم أيضا حجة أخرى، بأن التاجر يقول أنت تركي الآن، لو سألناك لماذا اشتريت البيت تقول لا أنا ما اشتريتها لأسكنها، اشتريتها لأبيعها. فحقيقة أنا لم أشتري البيت لأني أريد هذا البيت حقيقة، إنما أريده لغيري. فنقول لهم نعم، وهكذا كل التجار، وهكذا كل التجار، صاحب المعارض اللي عنده مئة سيارة في المعرض هو اشتراها ليركبها أو اشتراها ليبيعها، وصاحب المطعم الذي يطبخ في اليوم مئة دجاجة يريد أن يأكلها ويبيعها. إذن هو كل تاجر اشترى السلعة لا يريدها بذاتها وإنما يريد ثمنها، هكذا كل التجار. طيب الآن ننتقل إلى مسألة الإلزام بالوعد في المرابحة، الإلزام بالوعد. الآن في مثل هذه الصورة وخوفا من الضرر الذي ذكره الشيخ الاسم الكريم الشيخ محمد، قال أنا التاجر الآن قد أتضرر، فيأتي الشيخ أسامة يقول أنا أريد أن أشتري، أقول نعم أنا سأشتريها من أجلك، لكن هذا الوعد الذي وعدتني إياه ما الذي يضمن أنك ستفي به؟ أنا أريد منك ضمانة، أريد منك التزام، أريد وسيلة لألزمك بالوفاء بهذا الوعد، أو أصلا الوفاء بهذا الوعد هل هو ملزم؟ بمعنى عندما أشتري وأتي إليه ليشتري وأقول له أنا تراجعت، هل يستطيع أن أقيم دعوة ضد الشيخ أسامة أقول أريد لابد أن تشتري لأنك وعدتني وهذا الوعد ملزم إلى آخره؟ اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال: جواز الوعد الملزم لطرف واحد، والمواعدة الملزمة للطرفين. هنا نفرق بين أمرين أو سأعطيك مصطلحات. هنا الوعد بعضهم يقول ملزم ديانة لا قضاء، ما المقصود فيه إذا يعني مرت معنا؟ ملزم ديانة يعني أنك آثم عند إخلاف الوعد، لكن قضاء لا يستطيع أن ألزم أحد، لأني أنا لو أعدك أنا سأهبك 1000 ريال وعدتك وعد سأعطيك 1000 ريال ثم تراجعت عن وعدي، هل تستطيع أن تطالبني في المحكمة أعطني 1000 ريال؟ لا، لا يحل المال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، وأنا لم تطب نفسي. لكن هل هذا العمل اللي هو إخلاف الوعد مذموم شرعا ويأثم صاحبه؟ نعم. فهذا معنى قول الجمهور أن الوعد ملزم ديانة لا قضاء، بمعنى أنه شرعا يجب أن تفي بوعدك، إذا قلت إذا وعدت وعدا يجب أن تفي به في الأموال وفي غيرها، لكن قضاء لا نلزمك لأن هذا المال ليس مقابل معاوضة حتى نلزمك بها، والهبة والهدية لا تلزم إلا بالقبض، إذن قضاء لا نلزم بالوفاء بالوعد. جميل. قالوا المصطلح الآخر الوعد ملزم ديانة وقضاء، هذا يقصدون فيه أنه آثم كذا ويجب الوفاء بالوعد، وأنه بما أنه واجب الوفاء بالوعد شرعا فيجب قضاء، كما يجب أن يعني يحق لي أن أطالب وأن أخذ هذا المال، هذا يعني معنى قولهم واجب ديانة وقضاء. جميل. وبعضهم يعني يفرق فيقول أصلا المواعدة في الأموال لا تلزم ديانة ولا قضاء، له شرعا أن يتنازل أن يتراجع. هناك مسألة ترد وذكر المالكية وهي وجوب الوفاء قضاء إذا أدخله في كلفة، بمعنى أنا قلت لي مثلا الشيخ عبدالله تزوج وأنا أعطيك 10,000 ريال للمهر، أو أنا أعطيك المهر 50,000 ريال مثلا، أو المهر 30,000 ريال أنا سأدفعه، فهو بناء على هذا الوعد ذهب إلى فلان وخطب منه وقدوة، فلما جاء دخل الآن بالمرأة وأصبح المال دين عليه أو يعني ألزم به، قال نعم أين المهر؟ فقلت لا أنا وعدتك وعدا وغير ملزم. هنا قال الملكي هنا أدخله في كلفة، هذه الكلفة يجب أن هذا ضرر، فالضرر هذا أنا الذي أوقعته فيه فأنا الذي أتحمله وأضمنه، مثل لو قلت لك استأجر هذه السيارة وأنا الذي سأدفع وأنا الذي سأعطي، ذهبت أنت استأجرت ولما لم أدفع أعدت السيارة وألزموك بدفع 300 ريال، هذه الخسارة وقعت فيها والضرر وقعت فيه بسبب وعدي، فأنا الذي أدخلتك في الضرر، الضرر يعني والأصل في قواعد الشريعة أن الضرر والضمان ويكون على من؟ على المتسبب أو المباشر للضرر بحسب الصور، فمن الذي أوقعه في الضرر؟ الواحد، فيجب عليه أن يجبر الضرر، فهنا قيدوه لم يجعلوه غير ملزم إطلاقا ولا جعلوه ملزم مطلقا، وإنما جعلوه ملزم ما بقدر الضرر، فإن كان هناك ضرر فيجب عليه أن يجبر الضرر ويضمن، وإن لم يكن ثمة ضرر فلا شيء عليه. أنا وعدتك أن أشتري البيت واشتريت البيت الآن بـ1,000,000 ثم بعتها بـ1,000,000 لا يوجد ضرر، فلماذا تطالبني؟ هنا لا نلزمك بشيء على هذا القول، يعني هذا أنا أفسر معنى أقوالهم لم نتكلم على الأحكام. ولكن قالوا أنت اشتريت البيت بـ1,000,000 ولكن إجراءات ثم بعت بـ950,000 أوقعته في ضرر خسر 50,000 فيجب أن تتحمل هذا أو أن تشتري البيت، فهذا مقصود من قال بأنه يتحمل قدر الضرر إذا أدخله في كلفة، أما إذا لم يدخل في كلفة أو لم يحصل ضرر فهذا لا شيء عليه، لنفرض أنه مقتدر وتزوج وعنده مال فهنا لم يدخله في كلفة ولم يلحق ضرر، فلا يلزمه أن يعوضه شيئا، بناء على هذا على هذا الرأي. أيضا من الفروق التي سيتكلمون عنها، الذي أخشى لا يسعنا الوقت لكن أختم بهذه، الوعد والمواعدة. بعضهم يفرق بينهما فيقول الوعد من طرف والمواعدة من الطرفين، ملزمة للطرفين، والوعد هو التزام طرف. فأنا البنك التزم أعدك وعدا ملزما لي وليس ملزما لك أنني إذا اشتريت البيت أنني سأبيعه عليك، بمعنى أنني لا أملك إذا اشتريت البيت أن أبيعه على غيرك، جميل، فملزم لي، ولا أملك أن أحفظها وأحتفظ بها، ملزم. أنا أعدك وعدا ملتزما به، ملزما لي أنا أن أبيعك، لكن أنت لا يلزمك، فقد تشتري البيت وقد لا تشتري، أو العكس، فتعدني وعدا ملزما لك بأنك إن اشتريت أنا البيت أنك تشتري، لكني أنا لا ألتزم، إذا اشتريت البيت قد احتفظ به وقد أبيعه لغيرك. نعم هذا فضلا عن قد أشتري، لكن إن اشتريته فأنا بالخيار ليس ملزما لي، وأنت ملتزم وعد ملزم عليك بأنك ستشتري البيت إذا أي نعم ضربت. هذا يسمونه وعد، ويقولون أنه يختلف عن المواعدة وهي الالتزام من الطرفين. أنا أكون بيني وبين الشيخ عبد الله التزام، مواعدة ملزمة، مواعدة أنا ملتزم ببيعي الفلة وهو ملتزم بشراء الفلة والبيت. هذه بعضهم يفرق بينهما كما هنا يقول جواز الوعد والمواعدة. هذا القول الأول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.